والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. هذا اليوم 29 من شهر الله المحرم، وما زلنا في الحديث عن الحكم التكليفي الأول وهو الواجب، وهو أوسع الأحكام التكليفية، وفيه من الأقسام ما ليس في غيره، وقد يكون بعض الأقسام الموجودة فيه تشمل بقية الأقسام أو بعضها، ولكن لأنها ذكرت في الواجب لم يعد ذكرها في بقية الأقسام، فهو أطولها كلاما عند الأصوليين. أخذنا تعريفه من جهة اللغة والاصطلاح، وأيضا أخذنا المصطلحات المرادفة له، ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى أقسام الواجب باعتبارات متعددة. الأقسام ربما الباحث تمعن في مصطلح من المصطلحات فيجد له أقسام، هذه الأقسام لا ترجع إلى ذات واحد، يعني لا تتقابل، متى تصح القسمة؟ إذا كانت متقابلة، فإذا لم تكن متقابلة، يعني توجد أقسام وليست متقابلة، فهنا ينظر في اعتبارات هذه الأقسام. فمثلا وقف على ستة أقسام، هذه الأقسام الستة ليست متقابلة، فهنا ينظر ما الذي يجمع بين هذه الأقسام، فيجد مثلا ثلاثة أقسام متقابلة واثنين أو ثلاثة أخرى متقابلة، فيضع لها هذه الأولى، يضع لها اعتبار والثانية لها اعتبار. يعني عندنا الآن أقسام الواجب، فيه مؤقت وفيه مطلق وفيه عين فرض عين في فرض كفاية. فرض العين لا يقابل المطلق، إذن هنا نقول تقسيماته باعتبارات متعددة، يعني فيه تقسيم التقسيم، إذا تقسيم الدرجة الأولى، تقسيم الدرجة الأولى الواجب المتعلق بالفعل، والواجب المتعلق بالفاعل، والواجب المتعلق بالوقت، وكل قسم يندرج تحته أقسام. أخذنا الأقسام المندرجة تحت الواجب باعتبار الوقت، هل هو مؤقت أو مطلق، هل هو مؤقت أو مطلق، ثم المؤقت هل هو موسع أو مضيق، هل هو موسع أو مضيق. توقفنا عند التقسيم الثاني أو الاعتبار الثاني، تقسيمه باعتبار فاعله، يعني تقسيمات الواجب بالنظر إلى من يفعل هذا الواجب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومتى طلبت، المقصود هنا بها العبادة، ولم يعبر بالواجب حتى يدخل معه نعم مستحب أو المندوب. قال: ومتى طلبت من كل واحد بالذات، كل شخص بالذات، يعني يرجع الطلب هنا إلى ذات الفاعل أو من معين، يعني ليس من كل واحد، لكنه أيضا ليس واجبا كفائيا، وإنما من معين، يعني توجه الخطاب إلى شخص بعينه. قال كالخصائص، هنا أبرز مثال ما ذكره، قال كالخصائص، يعني التي خوطب بها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام خوطب بأشياء وجهت له خاصة دون غيره، مثل عدم قبول الصدقة، مثل عدم الزواج، لا يحل لك النساء من بعد ولا تبدل بهم أزواج. فهذه واجبات خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم بعينه وخصت به، كيف يقول الإمام يقول الإمام أحمد خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات وواجبات ومباحات ومحظورات وكرامات. طيب قال فمع جزم فرض عين، فمع جزم فرض عين، فرض هنا عبر بالفرض لأنه سبق عندنا الجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب. قال وبدونه يعني بدون الجزم سنة عين، مثاله السنن العينية، ها تحية المسجد، سنن الرواتب، نعم صيام النوافل كثيرة جدا. قال وإن طلب الفعل فقط، النظر هنا للفعل وليس للفاعل. قال فمع جزم فرض كفاية وبدونه سنة كفاية، مثاله السنن الكفائية، تكفين الميت فرض كفاية أو سنة كفاية، نعم فرض كفاية، السنة الكفائية، السنة الكفائية. رد السلام عيني بدايته البداءة به سنة كفائية، نعم سنة كفائية، نعم. عند الجمهور الأضحية، الأضحية عن أهل البيت، الأضحية يكون سنة لكل واحد منهم. وما يلزم من إذا قلنا سنة كفائية أنه لا يصح من الباقين. الآن يأتينا الفرض الكفائي، يعني هل يمكن أن يقوم به كل المخاطبين أو لا؟ لكن هو من السنة الكفائية، يعني إذا سلم واحد أجزأ عن الباقين، أجزأ عن الباقين، يعني طبقت السنة، قضيت السنة. الأضحية عن أهل البيت، عن أهل البيت، ها؟ سنة كفائية، يعني هنا يكفي أن يقوم واحد من أهل البيت عنهم. أيضا ذكروا صلاة الاستسقاء من السنن، من السنن الكفائية. الواجب العيني، الفرق بينه وبين الواجب الكفائي، الواجب العيني مقصود به، نعم مقصود به الفاعل، مقصود به الفاعل، بينما الواجب الكفائي المقصود به الفعل. الواجب العيني الأصل أن منفعته تتكرر، لتكرر الفعل، تكرر الفعل. أما الواجب الكفائي فالأصل، الأصل أقول هنا الأصل أن منفعته لا تتكرر، وإن تكررت، وإن تكررت فليست بمثل أوله. نقول الآن صلاة الجنازة، صلاة الجنازة فرض كفاية، هنا تكررها يترتب عليها مصلحة، يعني كلما زاد المصلون زادت المصلحة، لكن هل مصلحة التكرر مثل مصلحة البداءة؟ لا، بخلاف الواجب العيني فالمصلحة متكررة بتكرر الفعل على جهة التساوي، على جهة التساوي. نعم، إذا هذه من الفروق. يعني عندنا أيضا الفرق الثالث، نقول الواجب العيني المصلحة فيه قاصرة أم متعدية، وهذا في الأصل يعني قاصرة على الفاعل، بينما الواجب الكفائي هذا الأصل أصلا. ولذلك في الواجب الكفائي النظر إلى الفعل، النظر إلى الفعل بغض النظر عن فاعله، لا ينظر إلى الشيء على تنظر إلى الفاعل. لو تصور وممكن بعض العبادات يعني يشترط فيها النية، فهنا ما يتحقق في هذه الآية. لا يمكن أبرز مثال الأذان، أذان الصوت باعتبار أنه من الواجبات الكفائية، والنظر فيه نظر الشريعة فيه إلى الفعل لا إلى الفاعل، فهل يصح هنا؟ هل يسقط الواجب؟ هل تبرأ ذمة المكلفين بأذان الصوتي أو لا؟ هنا نقول إنه هذه عبادة، من شروط العبادة وجود النية من الفاعل. الواجب الكفائي، منه ما يمكن فعل المكلفين له جميعا، ومنه ما يتعدى. فمن الذي يمكن أن يفعله الجميع واجب كفائي. رد السلام. رد السلام، نعم، رد السلام، الصلاة على الميت. طيب في واجب كفائي لا يمكن يتعدى فعله من الجميع. شو؟ الحد. الحد يمكن. خمس حد دول. نعم. ومثلا تفسير الميت، لا يمكن، يعني لا يخاطب به جميع المكلفين ويتعذر فعل المكلفين له جميع. الأذان والإقامة، الإمامة، نعم. إذن الواجبات الكفائية بينما تنقسم إلى قسمين، يعني يمكن أن يؤديها جميع المكلفين وبعضها لا يمكن، بينما الواجب العيني جميع المكلفين مطالبون بتأديته. هذه فروق بين النوعين. طيب قال وهما أي العيني والكفائي، لا عفوا، وهما يعني الفرض الكفاية، وسنة الكفاية، وهما مهم، يعني فعل، مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، وهذا قرن معنا أنه الشريعة لا تنظر إلى ذات الفاعل، وإنما تنظر إلى الفعل، طيب قالوا فرض الكفاية على الجميع. فرض الكفاية هل المخاطب به جميع الأمة أو بعضهم؟ وإذا قلنا بعضهم فهل هم معينون أو طائفة منهم مجهولة؟ هذه في خلاف بين الأصوليين، والصحيح أن الخطاب هنا للكل، ولكن يسقط الخطاب بعد فعل البعض. إذن هنا نقول الخطاب هنا للجميع، لكن ليس على جهة الأعيان، وإنما هنا على جهة العموم، يعني الآن الخطاب العيني والخطاب الكفائي، ما الفرق بينهما؟ الخطاب العيني والخطاب الكفائي، ما الفرق بينهما؟ الخطاب العيني تخاطب به الأمة على جهة أعيانها، أفرادها، نعم، يعني كل فرد مخاطب موجه له نفس الخطاب، بينما الخطاب الكفائي مخاطب به جميع الأمة، لكن ليس على جهة الأفراد والأعيان، وإنما على جهة الجميع، جهة المجموع، الأمة. يعني لو سقط شرط فرضنا أن شرط لا يشرب، يعني يتعذر. هو العذر يرد على الخطاب العيني والخطاب الكفائي، ربما يسقط الواجب العيني. طيب قال ويسقط الطلب الجازم والإثم بفعل من يكفي. يسقط الطلب، طلب ماذا؟ طلب الشهادة. إيه لكن طلب ماذا؟ بفعل من يكفي. ها إيه؟ شوف الآن قال الطلب الجازم. ليش قال الجازم؟ لا الآن قال ما قال يسقط الطلب والإثم، قال يسقط الطلب الجازم والإثم. إذا صلى البعض على الجنازة فهل يسقط الطلب مطلقا عن الآخرين؟ يوجد الطلب لكن جازم أو غير جازم؟ ها واضح، يعني عندنا طلبان في صلاة الجنازة، في الصلاة على الجنازة عندنا طلبان، طلب جازم وطلب غير جازم. الطلب الأول هو الطلب الجازم، فإذا تحقق الجازم بقي غير الجازم. إذن هنا قال ويسقط الطلب الجازم، أما الإثم يسقط مطلقا. نعم قال ويسقط الطلب. الشيخ الصلاة الذي يسقط هذه مسألة أخرى، لكن المسألة الآن قائمة الصلاة الآن سقط الطلب الجازم لإقامة الصلاة، لكن شخص الآن موجود الآن والصلاة قائمة، هل هو مطالب في الصلاة؟ نعم نقول مطالب، لكنه طلب غير جازم، إذن يسقط الطلب الجازم فقط. نعم طيب، قال بفعل من يكفي ويجب على من ظن أن غيره لا يقوم به، على من ظن أن غيره لا يقوم به. الأصل وجود الفعل أو عدمه؟ عدمه. طيب إذا ظن أن الفعل لم يوجد واضح هنا أنه يخاطب به، إذا ظن أنه ما أحد أذن بهالقرية ظن، الظن اللي هو فوق الشك جيد، فهنا يتوجه الخطأ له ويأثم إذا تركه إذا ظن. طيب إذا شك، عند الشك وين نرجع؟ للأصل. والأصل وجود الفعل أو عدمه؟ عدمه. إذا لو قال على من شك ألا يكون أجود؟ شائع من باب أولى الظن. فإذا شك في أن أحد لم يؤذن في هذا المحل، في هذه القرية محلة، فهنا نقول هنا يتوجه الخطاب. لو قال يجب على من ظن أو شك مثلا، أو قال شك أن غيره لم يقل لا يقل به، إذن متى هنا يسقط الخطاب عنه الخطاب الجازم؟ إذا ظن أن غيره قال منه، إذا ظن أن غيره قال وإن فعلهم جميع معا كان فرضا. طيب وش الأثر المترتب على هذا أنه يفعله الجميع معا أو يفعله بعضهم بعد بعض؟ يكون في حق سليم طلب غير جازم إذا كان سؤال. طيب والأثر أجر وما تقرب إليه عبدي بشيء حتى إليه ما افترضته عليه، فأول مؤذن في القرية هو يكسب أجر الواجب، أول مؤذن، والذي بعده يكون في حقه مستحب هو أقل أجرا من الأول، فأول من يقوم بالفرض الكفائي هو الذي يستحق أجر الواجب. إن قاموا جميعا به يعني ممكن عاد ندقق نقول إذا كبروا جميعا لصلاة الجنازة، دخلوا جميعا في صلاة الجنازة، فهنا يأخذون أجر الواجب، لكن إن تباطأ بعضهم أو تأخر فهنا هو في حقه مستحب، لأن نقول دخولك في صلاة الجنازة هذا مستحب وليس بواجب. شباب يصلي جنازة ويظن أنه الأول، لكن هو حقيقة شرك، إذا هو أجر الواجب ولا أجر المستحب؟ لا، والعبرة العبرة بالفعل. ومر معنا مسألة أنه هل يشترط أن يعتقد سنية هذا الفعل أو وجوبه؟ لا يشترط، ما دام أنه مأمور به لا يلزم أن يعتقد النية التفصيلية بمرتبة المأمور. يعني على مثال له أجر واجب. الصورة الثانية، الصورة اللي ذكرتها، ايه؟ لا يظهر أنه له أجر مستحب، نقول العبرة بالفعل وليس بالنية. يظهر والله أعلم. وإن كانت يعني التوسع في الكلام عن الأجور والثواب لا يستحسن في هذا، لا يستحسن التوسع في هذا. إنه يعني التقديرات العقلية أقصر من العطايا الإلهية. يعني أننا فرضا فرض إيش؟ كان فرضا إذا فعله الجميع معا كان يعني الواجب الكفائي، إذا دخل به الجميع معا كان في حقهم فرضا فأجروا أجر الفرض. فلا نقول بعضهم يؤجر أجر الفرض والآخر أجر المستحب، هذا إذا دخلوا معا. قال وإن فعله الجميع معا، فعله الجميع معا. أخذ بشكل ما يقول مثلا تقدير كان أجره يعني أخذ أجر الفرض، يعني كان فرضا، كان فرضا، هو يقول كان فرضا يعني في حقهم فرضا لأن دخلوا جميعا. الآن تأتي مسألة، في مسألة نقول قبل قليل أنه بعض فروض بعض الواجبات الكفائية يتعذر إقامتها من الكل، وبعضها يبقى الطلب مثل الصلاة على الجنازة، دفن الجنازة لكن كل واحد مطالب، أو إذا فرغ من الدفن انتهى الطلب. لاحظوا الآن بعض الجمهور، القبر انتهى، سلم، ظهر تسليمه، بيجي كذا يعني يحثو يعني ترابا خفيفا وقد انتهى. يعني هل الآن نقول المقصود من الطلب هنا الفعل ولا الفاعل؟ الفعل، وقد استوى الفعل وانتهى الآن، انتهى المقصود الآن، مراد الشرع تحقق من هذا الفعل. على هذا أنا أرى أنه لا يشرع هذا الفعل، يجي واحد وانتهى القبر فيأتي يأخذ حثياته يضعها على القبر، وقد سقط الطلب الآن، سقط الطلب، ما بقي طلب الآن، الطلب سقط الآن وانتهى غير مشروع الفعل هذا. ويكون أيضا يا شيخ أنه في حقه لو نفرض له سنة، والسنة إذا فات محلها خلاص. أيوه، هو نرجع المسألة أنه المقصود الفعل وليس الفاعل، والفعل هنا قد تحقق. طيب، قال ولا وفرض العين أفضل. هذه مسألة، أيهما أفضل، فرض العين أم فرض الكفاية؟ وقع بين العلماء خلاف في هذا. هل في ثمرة عندما نحقق؟ إذا فرق اللفظ بين العين، نفي أصعب من الإثبات، نفي أصعب من الإثبات، يتحدى طالب العلم من النفي. المنتمي يقول أنه الإثبات يكون في وسع المكلف، لكن النفي يجب أن يحصي كل شيء. نعم، ممكن متى؟ إذا ضاق اللفظ بينهما، إذا تعارض ولا يمكن الجمع بينهما، فهل يقدم الواجب العيني أم الكفائي؟ طيب، هو الآن يقول فرض العين أفضل. لماذا؟ قالوا إنه يجب من الجميع ولا يجب من البعض، وجوب على كل أعيان المكلفين، على كل المكلفين، دليل على أنه أهم مما وجب على بعضه، مما وجب على بعضه. هذه حجة من يرى أن فرض العين أفضل. والقول الثاني أن فرض الكفاية أفضل. قال لأن فاعله يرفع به الإثم عن الأمة، يرفع به الإثم والحرج عن الأمة. وأيضا من جهة أخرى تأتي مسألة قاعدة الفعل المتعدي والفعل اللازم، فالواجب الواجب العيني نفعه لازم، والكفائي نفعه متعدي. طبعا عندنا نظر أول وهو ذات الواجب، يعني مثلا عندنا الصلاة، صلاة الفريضة، صلاة الجنازة، فلا شك أن صلاة الفريضة فيما لو تعارض خشية الآن استيقظ ولا يستطيع أن يدرك من الصلاة إلا ركعة واحدة، والآن صلاة الجنازة مقامة، وهنا أيهما يقدم؟ ما يتعارض الجنازة في صلاة الفريضة، ها؟ بس لا يمكن أن الصلاة عليها. أولا هو الصلاة أو نقول الأذى، يعني صورة قد لا يكون هذه، قد لا يكون هذه متحققة، لأنه الآن أصلا لما أقيم الصلاة خلاص ما صار في حد فرق كفاية، صلاة الجنازة يعني هي ما تعارض. لكن لو افترضنا هنا التعارض فيكون النظر في البداية إلى ذات الواجب، فإن تساويا أو شك بأيهما أولى فهنا يأتي مسألة التفضيل بينهما. هل يسقط طول الوقت ولا مدة طوال الصلاة؟ لا، ما هي يسقط، يبقى الواجب. إذا باقي وباقي وقت يسير على صلاة العصر ما يصلي الليل. إيه نعم ممكن هنا إذا تضايق الوقت للأذان أو الصلاة. نعم صحيح، إذا قاموا جماعة يعني في مكان البر يعني ممكن، فإذا قاموا ولم يبقى على صلاة الفجر على شروق الشمس إلا دقيقة أو دقيقتين، فهل يؤذنون أو يدخلون في الصلاة؟ فعلا يعني هذه الصورة قد تقع كثيرا. فتأتي مسألة أي مسألة الفرض العيني أو الفرض الكفائي. لكن قبل ذلك ننظر في مسألة الصلاة، يعني أي فرض الصلاة أو الأداء. طيب قال ولا يفرق بينهما ابتداء، هذا له منطوق وله المؤلف له منطوق وله مفهوم. منطوقه أنه لا يفرق بين الفرض العيني والفرض الكفائي في الابتداء، فكلاهما واجب وكلاهما مخاطب به الأمة جميعا. ومفهومه بعد الابتداء نعم، يعني يختلفان من جهة الاستمرار، إذن يتفقان من جهة الابتداء ويختلفان من جهة الاستمرار. بعد الدخول بهما، الأول يبقى طلبه جازما والثاني يبقى طلبه غير جازم، يعني يسقط الوجوب. طيب قال ويلزمان بشروع مطلقة، ويلزمان الواجب العيني والواجب الكفائي، إذا دخل فيه لزمة إتمامه، نعم لازم إتمامه مطلقة. كل الواجبات الكفائية، لأنه بعض الواجبات ظاهر فيها النص، مثلا الجهاد إذا دخل فيه فيلزم إتمامه، فهنا قال مطلقة. يمكن يعني إذا دخل الآن في الواجب الكفائي فهنا نقول إنه يلزم إتمامه، يمكن أن يقاس على الواجب الموسع، يعني هو كان قبل أن يدخل فيه مخير إنه يدخل الآن أو لا يدخل، اعتبار إنه فيه غيره سيدخل، لكن لما دخل فيه لزمه، ممكن نقيسه على الواجب الموسع مخير انه يؤدي الصلاه في اولها او في اخرها، لكن لما دخل بها لازمه. وايضا مساله القضاء مساله ذلك، هو مخير انه يقضي الان رمضان في شهر شوال او في شهر ذي القعده، لكن لما دخل في ذي القعده او في شوال هنا هل يلزمه المضي او لا؟ ذكر ابن قدامه انه لا خلاف فيه، الدخول في الواجب حتى لو كان قضاء فيلزمه الاتمام، من دخل في واجب ولو كان قضاء فهنا يلزمه اتمامه. هذه مساله قد تخفى على الكثير، يعني واضح معنا الان الواجب، الواجب في وقته الواجب، الواجب الاداء انه يلزم الاتمام، لكن في القضاء هنا إذن هنا نقول التخيير كان قبل الدخول، لكن بعد الدخول ليس بتخيير. لو احنا رجل غسل الجنازه ابتدى بغسيلها، هل يجوز ان يقف فيه غسل الغسيل؟ خلاص يحجب الغسيل؟ لا، انا ما اقول هذا دخل الان في الواجب، دخل في الواجب الكفائي فيلزمه اتمامه. اللي انا عندي مساله يعني ما وجدت احد يعني يتكلم فيها، اذا دخل في الواجب الكفائي ودخل معه غيره صار في غير مستحب الثاني، فهل يلزمه الاتمام؟ يلي يلزم الاول الاتمام او لا؟ ها؟ لكن شيخ يشمل المساله، هذه يشمل المساله اذا كان وحده، يشمل اذا كان يعني اذا شاركه غيره بعد ذلك هو كان في حقه. ها؟ وإذا أضفنا إلى هذا عدد الفعل الواجب الكفائي يتحقق الفعل، يجوز يسر به يتحقق الفعل الشريك. ننظر إلى الفعل لأنه ينفع، نظر في الأوقات يعني مثل ما قلت أنت قبل قليل يغسل والآن ابتدع فدخل في الواجب الكفائي فشاركه غيره، هل له أن يرجع هنا عن هذا الفعل؟ إذا أخذنا من الاعتبار هذا أنه أن أفضل بين الكفاح والعين، فقل له أن يحصل يجوز له هنا أن يقطع هذا يحتمل والله أعلم. غير الآن نعم هو عندنا مسألة الجهاد، هذا واضح فيها النص، من دخل فيه يلزم إتمامه، وكذلك الحج والعمرة، الحج والعمرة يلزم إتمامه. وابن تيمية يقول مضت السنة بأن مضت السنة بأن الشروع في العلم والجهاد لزمان الشروع، لأن الجهاد المقصود به العلم الجهاد الجهاد نفسه هذا في النص، لأنه في مسلم من تعلم الرمي ومنسيه فليس منه، تعلم الرمي ومنسيه فليس علم الجهاد وعلم الشريعة، يعني علم البيان علم السنان، من دخل فيهما فيلزمه المضي. يعني دخل طلب العلم ونقول هو فرض كفاية بالنسبة للأمة، لكن اللي دخل فيه على قول تميم اللي دخل في العلم يلزمه أن يمضي فيه. واستدل فيما يتعلق بالعلم بنصوص وإن كان فيها ضعف في حفظ القرآن، من حفظ القرآن ومنسيه فليس له لا يحج فليس له إلا الله حجة وكذا. يعني ما أحد قال ما أشد من حفظ القرآن ثم نسيه. مش رابط الفعل يعني مثلا الشخص لا يقيم به الحجة على الخلق. اللي يقيم به تبليغ الشرع. يعني من شرع يجب الاتمام الى اي مرحلة يتم؟ او مدى حياته؟ يعني يدخل العلم الى نموذج. نعم، هذا هو الان، من دخل في العلم فيلزمه الان. على كلام تيميه الان من دخل هو قاس غير القران على القران بموجب هذه النصوص، وان كان متكلم في سنتها. وقال ليس له إضاعته، دخل ليس له إضاعته، يعني يتعلم علم ثم يتركه فيضيع. إذا ترك العلم ما ذكر ضاع. واجب قبل الدخول من أولى أن يكون واجب، واجب بعد الدخول. سمعت الشيخ واحد من قبل العلم حضور الزيتون، هذه واجبة عينية. لا يستطيع إحنا غير ما علم، وهذا تفسد العلم، هذه العموم الأمة. طيب قال وإن طلب واحد من أشياء، الآن انتقل إلى تقسيم الواجب. بالنظر إلى الفعل، أول النظر إلى الفاعل، النظر إلى الفاعل هل يخاطب بالفاعل أو لا يخاطب به. الآن بالنظر إلى الفعل، بعضهم يقول بالنظر إلى ذاته باعتبار ذاته، لكن ممكن أن نقول باعتبار الفعل. قال وإن طلب واحد من أشياء، واحد من أشياء كخصال كفارة ونحوها، خصال كفارة ونحوها، فالواجب واحد لا بعينه، الواجب واحد لا بعينه. مثلا في كفارة اليمين لا يؤاخذكم الله ولكن عقدتم من أيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. نقول هنا هل الواجب الثلاثة ويسقط يسقطان بفعل واحد منهما، فعل واحد منها، أو نقول هنا الواجب واحد لا بعينه؟ هنا يقول فالواجب واحد لا بعينه. شو ثمر بعد أن واجب ثلاثة مسخرة فيه بفعل واحد، أو أنه لا يجب ثلاثة، يجب واحد؟ ما وقفت، ما أعلم هل ثمرت على ثمرة أو لا، لكن حقيقة هنا الواجب المخير، نقول الواجب المخير والمعين، يخرج الواجب البدني، واجب البدني. فالصيام صيام ثلاثة أيام هنا في كفارة اليمين، هنا هل هو واجب مخير أو بدلي؟ هنا يعني فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام واجب بدلي. وهل كل ما وقع فيه تخيير مثلا أو تنوير يدخل في الواجب المخير؟ يعني مثلا الأنواع الأمساك الثلاثة هل تدخل في، واضح عندنا هنا كفارة، كفارة اليمين وكفارة الفدية، بعض العلماء يقول لا ما يدخل، ما يدخل فيه مثلا الإنسان الثلاثة، أو مثلا التطهر بالماء أو بالحجارة، طبعا هذه قالوا يعني يمكن هنا نقول إنه الواجب المخير هو الذي جاء بصيغة التخيير، جاء بصيغة التخيير، أما ما لم يرد فيه تخيير فهنا لا يدخل فيه. طيب قال ويتعين بالفعل، ويتعين بالفعل، الآن هو واجب لا بعينه، المخير واجب لا بعينه، يعني هذه الثلاثة، فإذا دخلت به صار واجبا بعينه. وش الأثر؟ وجوب الإتمام. هل يجوز له تركه والانتقال إلى غيره؟ مثلا في كفارة الأذى، الله عز وجل هذا من رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صام اليوم الأول والثاني ثم قطعه وقال أريد أن أنسك شابا، هل يجوز له أو لا؟ لهذا يدخل شيخ يلزم بالشروع. يدخل فيه انه يلزم بالشروع. يلزم بالشروع يعني هو الان هو يقول ويتعين للفعل. إذن هنا أنا أقول هل يجب المضي فيه بعد الدخول به أو لا؟ الزركشي يقول لم أرى فيها تصريحا المسألة هذه مبحثة مع أهميتها. بالمقابل يعني هناك مسائل بحثت لا يوجد لها تطبيق في الأحكام، وهذه فرد كثير. يعني هذه المسألة أطعم ثلاثة مساكين ثم أراد أن يقطع ويعتق رقبه، فهل له هذا أو لا؟ يعني هي محل نظر هذه المسألة. على الأصل اللي ذكرناه قبل قليل أنه إذا دخل في الواجب هنا يلزمه أن يتمه، لكن إذا يمكن هنا نقول إن كان سينتقل إلى ما هو أفضل منه المصدر يعني. إذا كان سينتقل إلى أفضل منه فصيام ثلاثة أيام أو إبشار أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. نعم إطعام عشرة مساكين أو عتق رقبة. أقول الرقبة هنا أعظم. يمكن هنا أن نقول أنه يصح في حال انتقل إلى الأفضل، هل لا إلى قياسا على مسألة النذر. إذا نذر أن يصلي مثل ما ورد في السنة، نذر أن يصلي في بيت المقدس فقال نفسه نصلي هنا، فإن كان يريد أن ينتقل إلى الأفضل أنا نقول لو صام شهرين في الكتاب العليم، لو صام شهر أو ساعة، أنا أقول له رقبات. لا لا لا ما يلزم. إذا دخل فهذا طبعا بدلي، هذا مو كفاية، مو بشوف مخير. هذا مو مخير. المثال اللي ذكرته أنت الآن هل هو مخير ولا بدلي؟ إيه بدلي هذا. الآن ما خوطب الآن بالاعتاق لأنه ما وجده، فدخل في البدل. إذا دخل مسألة هذه، إذا دخل في البدل ثم وجد المبدل فهل يلزمه الانتقال أو لا؟ طيب قال وإن كفر بها مرتبة، يعني الواجب المخير الثلاث، فالواجب الأول هل يشرع؟ هل قبل يعني هل يشرع هذا؟ إن كان نوال عن الصحابة الذي يظهر لي أنه غير مشروع وهي البدعة أقرب. واحد يقول له أبطع عشر مساكين مثلا وأبعتق وأكسر، أو مثلا أصوم مثلا وأطعم ست مساكين وأنسك شافع، ما أعلم. لكن إن كان لم يرد عن الصحابة فهذا إلى البدعة أقرب. أقول أن الشريعة أمرتك بواحد ثلاثة. نجي المسألة مرت معنا أو قد تفيد الإباحة وقد تفيد التخيير. الإباحة يجوز، الفرق بينهما الإباحة يجوز الجمع، أما التخيير لا يصح الجمع. قال ومعا معا يعني كفر فعلين معا، يعني أدى اثنين معا. مثل أعتق وأطعم مباشرة، أعتق وأطعم وقع جميعا في وقت واحد، فماذا على ماذا يؤجر؟ قال ومعا أثيب ثواب واجب على أعلاهما فقط. كانوا يقول أنه الواجب على أعلاهما في المقام. أي نعم، يعني الآن مثلا طعام ست مساكين أو ذبح شاة للفقراء فذبح الشات أعظم، فهنا يؤجر على ذبح الشات. وتكون الثانية في حقه مستحبة، يعني لا يؤجر أجر الواجب، لا يؤجر أجر الواجب. طيب قول مرتبة يعني يجيب الجميع، لا مرتبة على الأول ثم الثاني ثم الثالث، يعني يصوم ثلاثة أيام ثم يذبح شات ثم يطبخ ست مساكين. وين الواجب؟ الواجب المخاطب به الذي تضع الذمة بفعله هو أولها، وهو الذي يؤجر عليه، يؤجر عليها أجر الواجب، والباقي يقول مستحب. أقول لي يظهر أنه ما يؤجر عليه الباقي اسم شرط. لا وقصد هذا المقصد انه يبدا فيما بدا من اصل. لا لا لا لا لا ركب. لا طيب قال كما لا ياثم لو تركها سوى بقدر لا نفسي عقابي ادناها في قوله. فلو تركها هل ياثم اثم من ترك ثلاث واجبات او واجب واحد؟ ها واجب واحد. يقولنا قبل قليل انه الواجب واحد لا بعين، ليس كلها واجب وانما واحد لا بعين. اللي ذكرت شو الثمرة ممكن نقول واجب واحد لا بعين، ليست كلها واجب، ولذلك لو تركها لا يأثم على كل الثلاثة وإنما يأثم على واحد منها. طيب الإثم هنا يقع على أعلاها أو أدناها؟ إثم على سقفها المفروض. ها؟ سقف الكفارة على الأدب. سقط الواجب. إيه ولذلك هو هنا قال لا يأثم على نفس ترك الأدنى. يعني نفترض أنه أدناها صيام ثلاثة أيام، لا يأثم على ترك صيام ثلاثة، وإنما يأثم على على قدر هذا الفعل. وذلك هنا قال سوى بقدر لا نفس، يعني نفس لا نفس الصيام ثلاثة أيام وإنما ها بقدره. ممكن نقول أنه نفس الخطاب، يعني يأثم على نفس الخطاب، وهذا الصحيح. يعني أنه يقول هنا يعني لا ينظر إلى ذات الأفعال وإنما يأثم على ترك الأمر. ترك الأمر في قول، هو قال في قول، إذن هنا ما ترجح عنده شيء، يعني لا نفس عقاب أدناها وإنما ها بقدره. في مسألة نسيناها سابقا يعني لا تعلق بهذا أو فيها نوع الشاب، ما لا يتم الواجب المطلق إلا به. أرجع إليها، فما لا يتم الواجب المطلق إلا به. ايش قال؟ اقرأ. وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور لمكلف فواجب يعاقب بتركه ويثاب بفعله. حقيقة ما عقمنا على المسألة هذه الآن. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. جيد. طيب إذا ترك الواجب وما لا يتم الواجب إلا به، هل يأثم على واجبين أم واجب واحد؟ واجبين. ها؟ واجب الأصلي. واجبين. يعني عندنا واجب أصلي وواجب تبعي، واجب أصلي واجب تبعي، الوسيلة والمقصود. جيد. وكلاهما واجب الآن. إذا تركهما فهل يأثم على ترك واجبين؟ إذا فعلهما يؤجر على الفعلين، على الواجبين. وإن تركهما أثم على الفعلين أم على المقصود؟ على المقصود. المقصود شو يقول هنا؟ هو قال فواجب يعاقب بتركه ويثاب على فعله. الثواب واضح هنا، لكن العقاب ممكن تقاس شيء على مسألة الكفار المخاطبين بفروع الشريعة، لأنه لا يمكن فعلها إلا بتحقق الإسلام أصلا. فالله عز وجل يعاقب. لا، هذا ممكن نقول لو أتى بالوسيلة ولم يأتي بالمقصود. ما يوجد نهائي. هذه مسألة، يعني شر الساعة بس ما صار الله. نحن شفناه اقترب من زينك مثلا ها؟ لا نفس الفعل الاقتراب هنا لفعله هذه طبعا في النهي هذا في الواجب عندنا في الواجب. ابن تيميه يقول لا يعاقب على اللازم ما يعاقب على ترك اللازم وانما يعاقب على ترك المزوم. وعلى هذا نقول انه لا يسلم فلا يأثم الا على ترك انه هو المطلوب هو الذي اوجبته الشريعه فما نقول مثلا انه اللي ما يصلي مثلا وهو ما في شيء يوقظه نقول انت آثم بترك الصلاه وآثم بعدم شراء المنبه او غيره من الامثله. انت آثم بترك الصلاه وآثم بترك السعي للصلاه السعي الاثم يقع هنا على ترك ترك الصلاه. كذلك شيخ الوضوء الوضوء جاء خطاب خصوصا تترك الحاجة من مكة وخارج مكة هذه أيضا ذكر ابن تيمية اللي من خارج مكة هذه أيضا حجة عدم التأثيم تأثيم على اللازم. هل نقول اللي بالهند أشد إثما لأنه اللازم أشق وأطول ممن هو في مكة يعني كلاهما ترك الحج وهو قادر عليه فليأثمان على السعي هنا لا لا لا, لا. من جهة أخرى على هذا أنه لا يأثم على ترك اللازم أينما يأثم على ترك اللازم. نعم طيب قال تنبيه العبادة الطاعة العبادة الطاعة والطاعة موافقة الأمر إذا حقيقة العبادة هنا يقول ما هي الطاعة الطاعة يدخل فيه فعل الأوامر وترك النواهي وعلى هذا نقائل هنا العبادة تشمل الأفعال والخروج فمن ترك معصية قد أدى عبادة ومن فعل واجبا مثلا أو مأمورا فقد أدى عبادة. والقول الثاني عند الحنفية قالوا العبادة ما كان من شرطها النية فعلى هذا مثلا ترك الزينة هنا هل يشترط له النية ترك الزينة؟ لا عموما هل يشترط؟ لا يشترط في الترك لا يشترط له النية لكن الصلاة يشترط لها النية الصدقة يشترط لها النية فالذي يشترط له النية هو الذي يصح أن يكون عبادة هو الذي يصح طبعا غير هذه مسألة الثواب شرط الثواب على العبادة يوجد فيها النية ترك الزنا هو عبادة لكن لا يثاب عليها إلا إذا نوى أن تركنا لله عز وجل. قال والطاعة موافقة الأمر شيخ مسألة متى تشترط النية كمان في التروك في حق الله حق الله إيه؟ حق المفروض هذه شرط هنا يعني لا تصح اصلا تكون باطله اذا لم توجد النيه نعم طيب قال والمعصيه مخالفه الامر والمعصيه مخالفه وكل قربة طاعه كل قربة طاعه ولا عكس اذن ايهما اوسع الطاعه يظهر أن هنا القربة يشترط فيها القصد يعني هي أضيق من العبادة لأنه قبل قليل قال العبادة هي الطاعة فتكون الطاعة هي العبادة لكن القربة يمكن هنا أن نقول القربة عند الجمهور هي ما يريده الحنفية في العبادة. ليش قالوا ولا عهس؟ قالوا الطاعة تصح من غير قصد. كيف تصح؟ ماذا تصح؟ بحيث وقع إذا وقعت صارت صحيحة. مثاله قالوا المطالب بالدخول في الإسلام، فإذا دخل في الإسلام نفس الدخول في الإسلام نفس الدخول هل تتحقق فيها النية؟ هو أصلا كافر فما توجد فيها النية، النية منتفية في حقه، ومع ذلك إذا دخل في الإسلام فهو قد أطاع، فهو قد أطاع. وأظن النية لا يعني قبل الدخول الآن ما له نية، ما يدخل في الإسلام لله أو لغير الله، نفس الدخول حتى لو نوى. من أمر الأب لابنه قد يقوم وهو غادر ويقوم بالأمر ويقال من أمر لكن غير يعني إرادة طاعة، فيكون أطاع من غير قرب. في قول ذكره نقله الداوي عن الأخ إسماعيل، قال العبادة ما أمر به الشارع من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. العبادة ما أمر به الشارع من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، يعني العبادة هي ما لا تستحسنه العقول أو تألفه الطبائع والأعراف، هذا وصف العبادة، أو ما لم يعلم إلا من جهة الشرع، ما لم يعلم إلا من جهة الشرع. ويمكن نقول عنها إطلاقات، في إطلاق مضيق اللي هو هذا يعني العبادة، أما نقول العبادات والمعاملات تقسيمات الفقهاء يعني داخل في هذا الاصطلاح اللي هو ما لا يعلم إلا من جهة ما لا يعلم إلا من جهة الشرع. لكنه الأول العبادة هي الطاعة، لا هذه تصير كل مسائل الفقه تصنف على أنها عبادات، كل مسائل الفقه تصنف على أنها عبادات. لا هو إطلاقات، هو إطلاقات. باقي تقسيم ما ذكره الآن، كم ذكر من تقسيم؟ ثلاث أقسام باعتبار الوقت، من باعتبار الوقت باعتبار الفاعل باعتبار الفعل، في باعتبار المقدار، باعتبار المقدار في واجب مقدر وفي واجب غير مقدر. الواجب المقدر مثل الصلاة والزكاة، ما غير المقدر يعني ذكروا مثلا مثل قالوا إعانة المحتاج والجهاد والأمر بالمعروف، ما في حد يرجع فيه إلى العرف. الأثر هذا المفيد، التقسيم يهتم به طالب العلم إذا كان له أثر. الأثر ذكر أشار الشاطبي والكل ينطبق على جميع يعني جميع أعيان المحدد وغير المحدد، قال إنه المحدد يثبت في الذمة، أما غير المحدد فلا يثبت في الذمة. فإذا ترك صلاة ثبت، لكن إذا ترك الأمر المعروف وأنه يعني منكر أو إعانة المحتاج فهل يثبت في ذمته؟ الآن وقف على المحتاج فلم يعينه، فهنا ترك واجبا، لكن هل يثبت هذا في ذمة بحيث أنه يجب قضاؤه؟ ها؟ يثبت بقدره ويثبت بشيء، ممكن هنا نقول بقدره أو بنفسه لنفس المحتاج هذا. عموما هذا يشار لابن الشاطبي وقال أنه غير المحدد والمقدر لا يثبت في الذمة. في تقسيم باعتبار الرتبة، في واجب أصلي وفي واجب تبعي، اللي هو ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب، هو عندنا واجب تبعي واجب واجب أصلي. نأخذ شيء من عن الحكم الحرام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله قصدا: الحرام ضد الواجب، وهو ما ذم فاعله ولو قولا وعمل قلب شرعا، ويسمى محظورا وممنوعا ومسجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما. ويجوز النهي عن واحد لا بعينه كملكه أختين ووطئهما وله فعل إحداهما ولو اشتبه وله فعل أحدهما ولو اشتبه محرم بمباح وجب الكف ولا يحرم المباح. ولو طلق إحدى امرأتيه مبهمة أو معينة أو أنسيها وجب الكف إلى القرعة. وبالشخص الواحد ثواب وعقاب. والفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام كسجود لله ولغيره. وبالشخص فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجبا حراما، ومن جهتين كصلاة في موصوب لا ولا تصح ولا يصح الطلب بها ولا عندها، وتصح توبة خارج منه فيه ولم يعص بخروجه. والساقط على جريح إن بقي قتله ومثله إن انتقل يضمن، وتصح توبته إذا ويحرم انتقاله ويلزم الأدنى قطعه. طيب، قال الآن الحرام. الحرام ضد الواجب. ضد الواجب باعتبار التقسيم مباح. ترك الحرامي واجب. ترك الحرامي واجب. وترك الحرام واجب. وفعل ترك الواجب نعم ترك الواجب ترك الواجب حرام، لكنه قد يكون الحرام مقابل الأحكام كلها الثلاثة. ولا تقول لما تصف لسانكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال وهذا حرام. الحلال هنا تدخل فيه الواجب والمستحب حتى المكروه، يعني يجوز فعله. نعم، فجعلتم منه حلالا وحرام، جعلتم منه حلالا وحرام. إذن الحرام قد يكون مقابل الواجب وقد يقابل الأقسام الثلاثة كلها. طيب، من جهة التحريم من جهة التحريم اللي هو المنع من الفعل، يعني إذا قلنا أنه يقابل الأقسام الثلاثة اللي هو المنع من الفعل أو الإذن. والإذن هنا قد يكون مع الوجوب أو مع الاستحباب أو مع الكراهة. طيب، قال وهو ما ذم فاعله. ما ذم فاعله ولو قولا وعمل قلب شرعا، يعني ما ذم فاعله من جهة الشرع. الفعل في الحقيقة يدخل فيها القول، يعني كلام الإنسان هل هو فعل أو ليس بفعل؟ فعل. العمل القلبي فعل، أقول أفعال القلوب. لكن هنا أراد أن يؤكد حتى لا يلتبس، لا حتى لا يلتبس مسألة الفعل يقابل القول. الفعل يقابل القول، إذن ما المقصود بالقول عند الأصوليين؟ القول هذا فعل عندنا هنا، ولو كان ولو قول قال ما المقصود بالقول عند الأصوليين؟ يعني اللي هو يمايز الفعل. الآن القول هنا هل هو مميز ولا داخل في الفعل؟ داخل. هنا نص على داخل في الفعل. هذا يكون قول المفيد. يعني الآن مثلا يقولون في الأمر إيش تعريفه؟ طلب الفعل. في طلب أقوال. إذن الأقوال هنا تدخل. إذا قالوا القول هنا. القول متى يرد؟ اللي هو يمايز الفعل. أسمع في شرط لا لا لا. إذا كان قصده بالفعل. لا، القول هنا يرد في السنة القولية لمخاطبة الأمة، يتعلق هنا بمخاطبة الأمة. يعني متى يتميز القول عن الفعل؟ في السنة القولية، عندنا السنة القولية والسنة الفعلية. السنة الفعلية والسنة القولية. مثلا النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ مثلا سورة الفجر قاف، هذه سنة قولية ولا فعلية؟ ها؟ فعلية. ليش؟ لأنه ما في خطاب للأمة. لكن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت، هذه هنا سنة فعلية ولا قولية؟ إذا القول هنا هو الأمر كما قال الإمام أحمد، قال القول هو الأمر، يعني المخاطب به الأمة، هذا هو المقصود. إذا ورد القول على لسان الرسوليين، إذا هنا قال ما ذم فاعله ولو قولا، يعني رغيبا رغيبا والنميمة، هذا يكون نقول هنا نقول من الأفعال المحرم، نقول من الأفعال وعمل قلبه، نقول الحسد مثلا، البغضاء. نعم. قال ويسمى، هذه مصطلحات الحرام كلها تفيد التحريم، يعني إذا وردت في النصوص، ويسمى محظورا وممنوعا ومسجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما على الخبيث منها بزيادة. نعم. وشي؟ وإثما وحرجا وتحريجا وعقوبة. وحرجا وتحريجا وعقوبة، هي من إضافات الشارع، الشارع أولى من المتن، في المتن في المتن نفسه. وحرجا وتحريجا وعقوبة. موجود الشيخ موجود الأسفل درس وحرجا وتحريجا وعقوبة. جيد. طيب الخبيث هنا هل هو منها؟ يعني الآن وصل فعل بالمحظور بالممنوع بالمسجور، طيب الخبيث؟ لا، ويحرم عليهم المحرمات، ويحرم عليهم المحرمات، يعني كل هذه مصطلحات مرادفة للحرام. إيه خبيث من مرادفة على على هذا مسلم في فائدة الكلام. أحيانا يكون مفهوم. إذا إذا الخبيث هنا لا يفيد التحريم، يعني مثلا ثمن ثمن الحجامي ثمن الحجامي خبيث، ثمن الحجامي خبيث، هل هو محرم؟ لا، لكن قد يكون حرام. مثلا ثمن الكلب، ثمن المهر، مهر البغي، قال مهر البغي خبيث، ثمن الكلب خبيث، ثمن الحجامي خبيث. البعض استشكر قال كيف الآن الذي يأمر الضابة طالب أن يحجمه ويعطيه مالا ويقول ثمن الحجامي خبيث؟ قال عن قال عن ال عن عن الثوم، أراكم تأكلون شجرة لا أراها إلا خبيثة، خبث الطعم والرائحة وليس الخبث الشرعي. ما شيخ الصائم ما يكون الصائم بالنسبة للحجام فعلا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني هل الحجام لما يأخذ منه يكره أو مباح؟ إيه والله ممكن، هنا نقول إن الأصل يعني إيه؟ إذا إذا إذا شككنا على كل يرد الخبيث ولا يقصد به الحرام، وهذا موجود يعني في النصوص. يحرم عليه الصلاة ويحرم عليه المحرمات، هذا على تفسيره. طيب إنه الخبيث هو الحرام. طيب الفاحش هنا ذكر من الأسباب الفاحش، قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش، يعني حرم عليه المحرمات. لا لا له الآن ويحرم عليهم الخبائث، يحرم عليهم الخبائث، هو خبيث خبيث، لا خبيث في ذاته ليس في الشرع، خبيث في ذاته. طبعا هي مسألة ترى مسألة خلاف، يعني من هي من مسائل من آثار الخلاف بين الأشاعرة بين أهل السنة ومن إلزامات أهل السنة للأشاعرة، إنه الخبيث شو اسمه المحرمات هل فيها قبح عقلي أو لا؟ الأشاعرة يقولون ليس فيها قبح عقلي، يقول نقيم لو قلنا هذا ويحرم عليهم الخبائث يعني يحرم عليهم المحرمات، لكن قلنا هنا صح أنه الخبائث هنا في خبث ذاتي فلذلك صارت حراما، المقصود يعني كلامي. طيب قال ويجوز النهي عن واحد لا بعينه، يجوز النهي عن واحد لا بعينه. لما قلنا قبل قليل تقسيم الواجب لاعتبار الفعل هنا واجب معين واجب مخير، اي واجب معين واجب مخير، هل فيه نهي معين ونهي مخير؟ نهي معين فيه نهي مخير. هو الآن قال ويجوز النهي عن واحد لا بعينه كملكه أختين ووطئهما، هو الآن يملك أختين أمتين، فنقول الآن النهي في حقك مخير، هنا نهي مخير، إما أن تطأ هذه أو تطأ هذه على غرار الواجب المخير، إما أن تفعل هذا أو تفعل هذا، هنا نقول إما أن لا تفعل هذا أو لا تفعل أو لا تفعل هذا. لا هو نهي عن فعل، نهي عن فعل، هو صحيح أنه ضد المحرم الواجب، لكن في فعل محرم أو لا، في فعل محرم، فالفعل هنا يقول أنه مخير، فعل محرم مخير. هل يقصد التخيير أو الإثناء؟ القرافي يقول ما في تخيير، القرافي يقول ما في تخيير، المحرم يقول هو الجمع، المحرم يتوجه على مسألة الجمع وليس على مسألة الأفراد، هو مثل الواجب المخير يقول واحد لا بعينه، واحد مطلق مبهم في الواجب المخير، واحد ليس بعينه، يعني هذا واجب أو تفعل هذا أو هذا، ليس مجبور، لكن هنا المحرم يقول هو الجمع بين الأختين وطئهما جميعا. طيب قال وما ولو اشتبه محرم بمباح وجب الكف، ولو اشتبه محرم بمباح وجب الكف، ولا يحرم المباح، ولا يحرم المباح، ولو طلق إحدى امرأتيه مبهمة أو معينة وأنسيها وجب الكف إلى القرآن، ولو اشتبه محرم المباح وجب الكف ولا يحرم المباح، هذه على غرار ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهنا نقول ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه ففعله محرم. نعم ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه ففعله محرم. تجي مسألة إذا فعل الأمرين هل يأثم على أحدهما أو على كليهما؟ على القاعدة ملوم المباح على واحد، ولذلك وش قال هنا ولا يحرم المباح، ما يحرم هو يجب تركه أو نقول يحرم فعله لكنه مباح ولا محرم؟ ولا يحرم المباح، ويبقى كان يقول يبقى المباح مباحا لكنه يلزم بترك المباح لأنه لا يمكن أن يترك الحرام إلا بتركه، إلا بتركه. علم الشيخ علم دخل وطيبة ولا أيوة أي ثم مباح البول لكن هنا الآن اشتباه حصل هو ما لكن حصل في اشتباه هل هو في بولة ولا على كل من قال هنا ولا يحرم المباح لأنه لو انكشف له الأمر صار يعني عاد المباح إلى أصله وصار نعم وزال الكف. إذن هنا نقول لو فعل المباح هنا الذي يحرم عليه فعله هنا هل يأثم عليه أو لا يأثم أو يأثم على المحرم؟ أقول هنا يأثم على المحرم. شيخ لو أن شيء حرم لأجل اشتباه ثم فعله ثم تبين بعد ذلك أنه مباح هل يأثم على فعله ولا ما يأثم؟ الصيد. نعم نعم الآن مثلا أختان أحد إحداهما رضعت معه، ها؟ نقول يجب عليه تركه، يحرم عليه خطبة إحداهما، إنه لا يمكن هنا أن يترك الحرام إلا بترك الحلال، لا يمكن أن يترك الحرام إلا بترك إحداهما تحرم عليه، الثاني مباح له، لكن لا يمكن أن يترك المباح إلا بترك، يمكن أن يترك الحرام إلا بترك الحلال. تقدم ونكح إحداهما تبين أنها حلال، فهنا هل يأثم على إقدامه أو لا؟ انتهاك الفعل هذا ترجع هذه مسألة الشيخ صارت عندنا مختلف، قلنا إذا فعل الواحد بعد هو يظن حرام لكن عند الله حلال، إيه هل يأثم على يأثم إلى أن الدين فيه أنا ولا أو يقال له بما أنه حلال عند الله أن لو فعل وهو يظن أنه حرام فإنه لا يأثم؟ إيه نعم يظهر الله أعلم أنه لا يأثم على ذات الفعل، يعني في انفكاك، في انفكاك بين الفعل، فعل حلال عند الله عز وجل، إيه ولذلك آثار الفعل ما تترتب عليه، الآثار المترتبة عليه وغير ذلك، أو عظم الفعل هذا، وإنما على الجرأة، ما فعل ما تفعله إيه على الجرأة. ولذلك أظن الفقهاء أشاروا إلى مسألة من واقع امرأة يظنها ليست زوجته هل يقام عليه الحد؟ ليش المسألة؟ ها؟ أو لا؟ وطبعاً ليش الشوكة؟ لا إيه هل يقام عليه الحد أو لا؟ أذكر فيه واحد من وكلاء النيابة ذكر واقعة فأردت عليه قبضوا على شخص معه حبوب يظنها مخدرة فحللت وجدت أنها مخدرة فعاقبوه على نيته ما لكم حق يعني خليه بينه وبين الله عز وجل يعني ما تعاقبون على ما في القلوب أنتم حل هو اعترف إيه إنها مخدرة هو الإجماع بظن الشرع أيوة ده قرار من الدنيا يعني يزيد أو طرف الله جمالك من الحرام طيب يعني إحنا عقوب يعني عقب ولم يعاقب فلتوقف عند هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.